لينذر أمه لينذر من كان حيا. وهنا يقول ربنا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، من كان حي القلب حي الفهم متفتحا ذاكرا واعيا، لم يكن دليل الطبع ولا ميت القلب ولا بعيدا عن الفهم الذي قد يفهم الحمار ولا يفهم. ولذلك الإسلام جاء بحياة القلوب، فمن كان قلبه من الأصل ميتا لا يؤثر فيه موعظة ولا بشارة ولا نذارة ولا قول قال الله ولا قول قال رسول الله، فهذا هو إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان، بل الحيوان أشرف وأكرم، هو كما قال القرآن فيه هم كالأنعام بل هم أضل. لينذر من كان حيا، حي القلب حي الأمور، ويتم الحكم القول الغضب على الكافرين، يعاقبهم الله وأذل أعداءهم واسحقهم. اللهم صل على محمد.